لأن تنزيل الله تخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يقصدوا نصوص الثبات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستنزل أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم الناس الخزاعي أحد مصائح البخاري رحمهم الله إن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. نعم رسول لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وتحرفوا واعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ؟ فنحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مديدا قالت طيب، نقول على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر لأن تنزيل الله بخلقه كفر، وأي قول أكثر من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أكثر من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني باطل أن كتاب الله الذي أنزله إجهار لكل شيء وهدى للناس وشفاء لمن في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد واعتقاده سوى أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك مسيرا إلى عقولهم يثبتون الله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الكفران. المعقل الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلت على هذا؟ قال دلنا على ذلك العقل. المراد بالاستواء الاسلوب. ما الذي دل عليه؟ دل على ذلك قال العقل. وهكذا نقول اذا هذا الكتاب العظيم الذي انزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكثر القصص في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل العقول القاصرة هي المرجع. وهذا لازم من باطل من التحقيق، هذا لازم من باطل. طيب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو وزير، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه سعيدا. وهذا لازم من باطل أيضا، لأن سيد أقول إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال لك هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لازم باطل لأنه يلزم منه تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفاء الراشدين وأئمة المسلمين بعدهم. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون وإن المفسرون لم يبينوا الحق، لأن الإنسان عالمين وكتموه فهم مقصرون.

فأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي خلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لدلالة العقل. كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقويم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تقف هذا الغائب ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان ممكن أن تقف على سبيل المال لأن السائل نظيرة، لكن لا تستطيع أن تقف على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك من النقل هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد تضرت بالعقل وبالنقل. يقول الوقت الثالث الثاني أنه يلزم من جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يزم، وفي قوله ينزل ربنا في السماء الدنيا إنه لا يزم، وأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عنده، وأظهر علامات المجاز عند القائل به ورجل ما أفته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانتكاس عنه بتأويله إلى أمره، وأنه ليس في السياق جواز اللي عليه. نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، هو أن نؤول أن ننفي ما أفته الله لنفسه بسارة قوله تعالى وجاء ربك، ثم يقول جاء أمره، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تفسير الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمر أو رحمته، يقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله إن الله لا ينزل، وهذا تفيد للنقل. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمر زال، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن بالمعنى الصحيح جائز. يقول مالك ولا يمكنه الانتكاس عنه أي عن هذا النسل بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. فإذا قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يرجو الجنة، يقول يضحك بمعنى يسيس وليس مجرد من الضحك الحقيقي. يقول إذن نفيتم الضحك ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، واستكذيبه النصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نحن الضحك لكن كل المراد بالضحك السيء، ماذا نقول؟ نقول مبدئي فلا يمكن انتكاس النسل بالتأويل ابدا، لان التأويل احتاج الى دليل. ثم ان من اهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات او تعدى الى الاسماء ايضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون أصله. فقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأصل الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاف الجهمية، عبادي أن يسجد لله اسما ولا صفة. إذا وارد إحرام السنة قال هذه الأسماء ببعض مخلوقاته وليس اسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قال إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، بلا آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ قال نعم، لأن بصر صفة ونحن ننكر الصفة. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولدك وهل له صفة الخلق؟ لا، لكن هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العالمية فقط، وليست أسماء تدل على معاني. وأعظم من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد يوم فرض الله، بما تقول بر وقمح وحد. يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا خالف المعقول المنقول. كيف نقول السميع والعليم؟ والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهذا ممكن. وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وعبده قوة الماتريدي. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قد صار له في حياته ثلاث مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة. والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه من ينتسبون إليه. الثالث مذهب أهل السنة الذي سلم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن سبق رجوعهم عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأصل ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته. ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه في حبك لأن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه في حبك لأن العقل يلفيه أو لا يدل عليه. لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفسه نفوناه، وما لا يدل على نفسه ولا إثباته نفوه. وأكثرهم يقولون منفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكرتم في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونجب أن ينفع وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي يثبتها العقول. ثالثا ولأن العقول التي زعمتم الرجوع عليها متناقضة مختلفة. ورابعا ولأن الرجوع عليها يستلزم إبطال ما دل عليه السلف. وكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. نريد أمر الثانية وإنه غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا أن الرجوع إلى العقل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وطرف الأمة لما غيره. ثانيا أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليه لأن تناقض الأدلة يدل على كتاب أو إسلام. ولأنه إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السنة من كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه باطل لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك. نحن علم أقصلنا أصل دليل أصل دليلهم أقصلنا. الوجه الثاني طيب أقصلنا أصل دليل من كم وجه؟ من وجوه أربع. الثاني أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم لكنه ثبت بدليل الصمت لأن انتفاء المجنون أعلى انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المجنون. انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المجنون. واضح ولا واضح؟ طيب بس زين نقول هب أن العقل لا يدل على ما يفيد. هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرح والرحمة وما أشبه ذلك لكن السمس دل عليه فوجب إثباته بدليل السمس. وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل. المدلول قد يكون أكثر من دليل وهذا واضح في نسبة الأمر المعقول والأمر المسكوت بالحس. إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يصل إلى نفسه الآن مسكوت هل معناه أنه ينسمح ويصل إلى نفسه؟ لا. لماذا؟ نفهم من طريق آخر. يمكن من طريق آخر لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض العمر فلم يصدر وضوء به لأن الإجماع لا يدل عليه. كيف نقول؟ ثبت بمن آخر وهو السمع. ثم لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبه فنقول جاء بالسنة ومن السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يفعل لكنه يدل على السم فوجب إثباته بدليل السم. طيب ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما يفعل قد دل على ما يفعل وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير محفوظ. يفرد على أنفسهم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يستقبل بالرحمة، بل لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام أو إرادة الإحسان. أما أن يكون له رحمة هذا لا يناسب. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السلب. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف تراد العقل عليها؟ إذا نحن الآن نتقلب جميعا لله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمين وغير ذلك مما لا يصح. هذه النعم مثبت عليه على الرحمة. إذن مثبت صفات الرحمة في العقل. قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. والسمع إلى أمر المؤلف يقول مثال نقول لهم ونقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته في الطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه فما هو ثابت بالدليل السمع. مثال ذلك أنهم نفوا صفة أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة بدلالة السمع والعقل عليه. أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتفريق بعضها بما أخذت به من ذات أي وصف دليل على الإرادة. صح؟ التخيير يدل على الإرادة. تخيير الأشياء يدل على الإرادة. الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك هذه التنوع يدل عليه يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا وهذه بقرة فصارت بقرة وهذا سماء فصار سماء وهكذا يدل على الإرادة. ونهر الرحمة لأنها تسلم لنا الراحم ورقته للمفروض وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فتكون الرحمة المنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره تقفل ذلك. Thank you. لأن الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يفضل الرب على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، فبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أجبناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتماد ثم على العقل اعتماد باطل، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب على الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرفه نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن بلا أي عقل مرجع. كما قال الإمام مالك رحمه الله: يا رب الشاهد بأي عقل يوجد الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رب ما جاءت به النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رب ما جاءت به النصوص من إثبات الله باطل، فما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا أن نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة رادل عليها العقل، قلنا لكم إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء بمثيل، فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع ووجد إثباتها. ولهذا لو قال قائل إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينفذ لا ينتقد لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول لك؟ نقول لك إن دل عليه السمع ووجد القول به. طيب رابعا نقول هذا الرابع الخامس نقول إن العقل دل على ما نفي السموم، يعني أنه يمكن أن يستدل بالعقل على ما نفي السموم بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف به. ليش؟ كان لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الرجولية ومقام السلطان، فيجب أن يوصف. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبا لانفضوا من حولك. وإذا كان سؤال موضع آخر أشبه كمال صفة نقص. الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لا يجب أن تستلزمه في الخالق، وقل له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل ضعيف فرحمه ورحمه وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص على السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال ودليل على كمال السلطان، حيث كان ينزل العشا ما يجدها ويعانيها بما تستطيع حالها. نقول أول الأدلة السلبية، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على إرادة، ونفر الرحمة قال بأنها تستلزم من الرحم ورقته للمفهوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السلبية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، فسر الرحيم بالمنعم أو يريد الإحسان. فنقول له الرحمة ثابتة من الله تعالى بالأدلة السمعية، إننا في هذه السمية في جهة الرحمة. نعم، أجلها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. صح، يعني لو أحصيت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة. فالإرادة وردت في صفة الفعل، نعم، قل من ضل يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولكن الله يفعل ما يريد. لكن هل جاءت في باسم الفاعل؟ لا. هل جاءت في المصدر؟ لا. أما الرحمة يقول فقد وردت باسم، مثل الرحمن الرحيم، هذا اسم وردت في الصفة وربك الغفور بالرحمة، ووردت في الفعل ويرحم من يشاء، فصارت أكثر تنوعا من صفة الإرادة. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تسرى على العباد من كل وجه، والنقم التي تسرى عنه في كل حين، دالة على ثبوت رحمة الله عز وجل، وضلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخفيف على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخفيف على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. الآن لو سألت عاميا هل الله تعالى يريد؟ وقال نعم يريد الله يريد. وأي شيء تثبت الإرادة من الناحية العقلية؟ يقول أن الله يريد، لأن الله يريد ذكر ذلك في القرآن، يعطي دليل عقلي وما أعرف بها. لكن لو تأتي إلى عام تقول هل الله يرحم؟ فيقول نعم، إذا شد لي أعطي دليل عقلي على أو حسي على الرحمة. إذا توجد ما تظنه عن الآن، الله ينزل الخير، يندك المطر، ويجلب الأرزاق، مستدل عليه هذا؟ على الرحمة. إذن دلالة العقل على ثبوت صفة الرحمة لله أبين وأجلى من دلالته على ثبوت الإرادة لله، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مصاب، والمصاب لا فائدة من نظرته، لكن كان غير مصاب لا بد أن يقر ويعترف بثبوت رحمة الله وأن العقل قائم على ذلك. طيب، اندفاع اللقم، لو أن رجلا يصيب بالحادث فضل أو انسلاب وصل من هذا الحادث، فيتحدث ويقول حصل حادث عظيم ولكن من رحمة الله أننا سلمنا أو رجعنا، أو سيقول هكذا. إذن استدل بانتفاع النقم على رحمة الله تعالى. طيب، وأما رحمها أو الرحمة بحجة أنها تستلزم اللين والرحمة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة، انتبه لكلمة لو كانت مستقيمة، لأنكم رحم الإرادة بمثلها المثل أو الحجة، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. واضح؟ إذا قالوا إن الرحمة تستلزم الرقة واللين وما أشبه ذلك، أول نسأل هل هذه الصفات ممتنعة على الله عز وجل؟ الذي نرى أنها ليس مستلزمة أن يكون عز وجل لينا ورقيقا لمن يستحق الرحمة، ولا مانع، وعلى فرض أن ذلك ممتنع، فإننا نقول يلزمكم في الإرادة مثل ما يلزمكم في الرحمة. الإرادة أن يميل الإنسان إلى شيء يشرف منه بكل منفعة عجب مضر، لا يمكن أن يريد الإنسان شيئا لا يرجو منفعته ولا شرف النظر فيه إلا رجلا ليس له عقل. إذن إذا أثبتم الإرادة لازم من إثباتها أن يقول الله عز وجل جميل إلى ما يرجو منفعته وضعف مضرته، والله عز وجل لا ينتفع بشيء أو لا يحتاج إلى انتفاع بشيء ولا تلحقه المضرة حتى يحتاج إلى ما تضرع. فما يلزمه في الرحمة يلزمه في الإرادة. طيب يقول فإن وجيه في إرادة المخلوق أنكر الجواب بمثله في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. هنا قلنا الرحمة المستلزمة للنقص ولم يقل الرحمة المستلزمة للنون والرقة، لأنه كما أثرنا آنفا قد نسلم بأن النون والرقة في موضعهما من صفات السماء، وحين يجب لا يمتنع عنها الله عز وجل. فنقول لهم إن الرحمة المستلزمة للنقص وليكن النقص كما زعمتم النون والرقة هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها رحمة ثابتة له مع كماله سبحانه وتعالى. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية. الغريب أن الأشاعرة يدعون أنه لم يرد أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ولا أهل الكفر من الفلاسفة وغيرهم إلا الأشاعرة، ويقولون إنه إن السلف لم ينتهوا الأشاعرة لم ينتهوا في الرد على المعتزلة لم ينتهوا بشيء. أتدرون لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن مذهب السلف هو التفسير. فمعلوم أننا إذا قلنا أن مذهب السلف التفسير فإن ذلك لا يجزي ولا يرد بدعا المبتدع، لأن المفوض لأن المبتدع يقول المفوض يقول أنت لن تثبت المعنى حتى تحتج به عليك، أنت رجل أمي لا تعرف الكتاب إلا أمامي. وأن الأشاعرة يقولون أن مذهب السلف هو التفسير. تسأل السلف عن قوله تعالى ثم استوى على العرش ما معناها؟ فيقول ما أدري، يكون معناها إلى الله. تسأل الأشعري عن معناها يقول معناها استوى. إذن أيهما أعرف، الذي يقول لا أدري أو الذي يقول لها معنى وهو الاستيلاء؟ الثاني لا شك أنه أعلم. فمن أجل ذلك قالوا إن السلف لم ينفعوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم من أمة البدع والكفر، لأن الذي ردهم هم الأشاعرة، لأنهم قالوا نحن نثبت المعنى ومعناه الاستيلاء. وفرق بين من يثبت معنى ومن كان أميا لا يعرف من الكتاب إلا قراءة فقط. وهذا قرأناه فيما كتب حتى فيما يصرف الشهد الآن ممن تكلموا عن الأشاعرة، قالوا الأشاعرة من أهل السنة بل هم الذين نفعوا في دفع البدعة، أما السلفيون فإنهم لم ينفعوا في رفع البدعة لأنهم على زعمهم مفوضة يفوضون المعنى ويقولون لا ندري ما معنى هذه الآيات أو الأحاديث التي في صفات الله عز وجل. طيب يقول هنا الإمام رد عليه قال وبهذا علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته فما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبهة المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين. أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ولا سلف الأمة وأئمتها